فالادعاءات ليست كافية، بل ينبغي أن يعرف السلفي أنه من التزم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح هذا هو السلفي. ولقد أصبحت السلفية عند كثير من الناس كالجبة يلبسها إذا أراد ويخلعها إذا أراد، والتسميات بدون مسميات ربما تسيء إلى السلفية نفسها، ويظن الناس أنها السلفية. ولكن إخواني في الله، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فلا يزال المستقيمون، نعم، في كثير من البلاد الإسلامية الذين يصدق عليهم أنهم سلفيون، في نجد، اليمن، الأردن، نعم، مصر، السودان، في كثير من البلاد اليمنية. ولقد اتخذت السلفية الآن مجرد شعار، فكثير من ماذا أصحاب المكاسب، شخص يقال له شرف بمصر لص من اللصوص، أعرفه، وأراد أن يطبع لي رياض الجنة، فلما استلم النقود إذا هو لا يريد أن يطبع الكتاب ولا أن يرد النقود، حتى بعض عليه الإخوان المكتب السلفي، مكتبته المكتب السلفي، وذاك يسمي مكتبته مكتبة السنة، وهكذا من أجل وثوق الشباب نعم بالسلفية وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أكبر برهان على ما ذكر من ماذا يا إخواننا، من بارك الله فيكم، الادعاءات، نعم، الوقيعة في إخواني السلفيين، هذا خطير فاحذروه وابتعدوا عنه ولا تصغوا إلى كلامه. فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند أن قيل له إن ابن أبي قتيلة يقع في المحدثين، قام ونفض ثوبه وقال: هذا زنديق، هذا زنديق، هذا زنديق.